دين الله لتركنوا إليهم أو تحضروا لديهم كذاك أهل الغافلة في حطهم والناقلة أهل اللعب واللهو ذو الضحك وساهوي أبعد كثيرا منهم واغمض لعينك عنهم فصحبة الجهال وكل ذي ضلال مضرة في الحال والدين والمال فالمرء من خليله في فعله وقيله يمشي على سبيله في حطها وراحيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ربنا لغفور شكور. الله. الحمد لله الذي نور قلوب عباده المستفين بنور العرفان واليقين وأكرمهم بثبات الإيمان والترقي في مراتب الإحسان وفتح قلوبهم لعوارف القرآن وفهم سنة سيد ولد عدنان صلى الله وسلم عليه رضي الله عنكم. وهذا المختصر المؤلف يحتوي من علوم القوم على طرف صالح نرجو من الله الكريم أن ينفع به ويجعله حجتنا لا حجة علينا. وهذه كلها علوم من ورائها علوم عمل بمقتضاها وظفر بما علماء الآخرة الزاهدون وحرم ذلك علماء الدنيا الراغبون وهي علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل إليها إلا بذوق ووجدان كالعلم بكيفية حلاوة السكر لا يحصل بالوصف فمن ذاقه عرف. وينبئك عن شرف علم الصوفية وزهاد العلماء أن العلوم كلها لا يتعذر تحصيلها مع محبة الدنيا والإخلال بحقائق التقوى. وربما كان محبة الدنيا عون على اكتسابها لأن الاشتغال بها شاق على النفوس فجبلت النفوس على محبة الجاه والرفعة حتى إذا استشعرت حصول ذلك بحصول العلم أجابت إلى تحمل التكلف وسهر الليل والصبر على الغربة والأسفار وتعذر الملاذ والشهوات. وعلوم هؤلاء القوم لا تحصل مع محبة الدنيا ولا تنكشف إلا بمجانبة الهوى ولا تدرس إلا في مدرسة التقوى. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله جعل العلم ميراث التقوى. وغير علوم هؤلاء القوم متيسر من غير ذلك بلا شك. فعلم فضل علم علماء الآخرة حيث لم يكشف النقاب إلا لأولي الألباب وأولو الألباب حقيقة هم الزاهدون في الدنيا. قال بعض الفقهاء إذا أوصى الرجل بماله لأقل الناس يصرف إلى الزهاد لأنهم أقل الخلق. قال سهل بن عبد الله التستري للأقل ألف اسم ولكل اسم منه ألف اسم وأول كل اسم ترك الدنيا. الله أعلم ورسوله ثم أنتم. الحمد لله الذي يفتح أبواب التوفيق لأهل الإقبال ويسعد بعجائب النوال في مختلف الأحوال أهل الوجهة إليه والتذلل بين يديه. ومن ظفر بحقائق تلكم الكنوز غدا لا يلفت نظرا ولا يوجه همًا ولا فكرا نحو أنواع القواطع وغير ما يجمعه على الإله الكريم القريب السامع. أولئك الذين علموا المراد من الخلق والإيجاد، فهم محل نظر الخالق الموجد في كل شان من الشؤون وفي أحوال الظهور والبطون، فهم صفوة الخلاق الداخلون في دائرة من عظم الله منه الأخلاق. اللهم صل عليه وسلم. وتحدث المؤلف عن علوم برزت في أصفياء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان بذوق ووجدان، لا سبيل إلى تحصيلها بطول فكر ولا بقراءة كتب ولا بجلوس بين يدي العلماء دون وجهة صادقة للرب وتنقية للقلب عما يكتنفه من أنواع العيب. ووعد أن يتكلم على أطراف من هذه العلوم، وقال إنها علوم من ورائها علوم، وذلك أن باب العلم الخاص إذا انفتح على أحد من الخواص اتصل بحبل لا انقطاع له، وعاش على المحبة والشوق والتولع والولة، ويدخل تحت مظلة خطاب الملك الأعلى لأجل خلقه علما وفضلا، يقول له فيما أوحاه إليه حكمة وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، هذا أعلم الخلق بالله، قل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، كن مفتقرا في طلب الزيادة سائلا لها راغبا فيها. ألا ترى إلى ما آتيناك من علوم الأولين والآخرين؟ لا تقف يا عبدنا المنتقى عند هذا وازدد نزدك، وقل ربي زدني علما. أنت الذي رفعناك فوق سدرة المنتهى، ولم يقدر على الارتفاع معك جبريل ولا من دونه من ملائكتنا ولا أنبيائنا. لا تقف عندما كشفنا لك وخصصناك به من العلم واطلب الزيادة، وواصل الارتقاء في مراتب السعادة، وقل ربي زدني علما. وإذ خاطبناك بمثل ذلك فكيف يكون حال من آمن بك بعد ذلك واتبعك؟ يجب أن يعلموا منا محبتنا من عبادنا أن يكونوا على قدم الذلة والانكسار والرغبة الصادقة في ازدياد العلوم على مدى آناء الليل وأطراف النهار. ومن ظن منهم أنه قد علم فقد جهل. ويا أعلم خلقنا بنا قل ربي زدني علما. يقول نتكلم عن علوم من ورائها علوم، هذه العلوم عمل بمقتضاها وظفر بها علماء الآخرة الزاهدون في الدنيا، فهي لهم وحدهم، لا يشاركهم من رغب في الفانيات وتغلغل في قلبه محبة غير الله كائنا من كان من جميع الكائنات، لا يشاركهم فيها ولا يجلس على موائدها ولا يقعد في مقاعدها ولا يحضر محاضر أهليها مفتاح العثور عليها تخلص القلب من الرغبة في الفانيات والمنازل والجاهات عند غير الله تعالى، وهو الأدب الأول الذي سبق معنا الكلام فيه عن اكتساب ثلث أدب القلب بانعتاق القلب من رق الشهوة. وإنما يأتي الثلث الثاني بصدق الطلب والرغبة في اكتساب ما لم يجد من الآداب ليضيفه إلى ما عنده من الآداب، فلا يزال مستزيدا من التحقق بالأدب مع الرب، وهو مهما كان على أي قدر وعلى أي مستوى من مستويات الأدب فوراءه آداب هو في حاجة إليها، يجب أن يشعر بحاجته إليها. ومن تلك الآداب معارف علمها هو عين العمل بها، فهو محتاج إليها، وهي داخلة تحت دائرتي وقل ربي زدني علما. ومن ظن أنه قد بلغ الغاية من الأدب ولا حاجة له إلى ما وراء ذلك فقد وقع في العطب وتعرض لسخط الرب وتهيأ للانقطاع عن تحصيل المطلب والدخول في دوائر من تقرب. فلا يزال أهل الصدق والأخيار على طلب الزيادة من الأدب مع الملك الغفار. يا من علمت نقصنا وقلة بضاعتنا في الأدب معك، في كل صلاة نصليها، وفي كل قراءة نقرأها، وفي كل صوم نصومه، وفي كل صدقة نتصدق بها، وفي كل عمرة نعتمرها، وفي كل حجة حججناها، وفي كل تلاوة تلوناها، وفي كل سلام سلمنا به على أحد من خلقك، وفي كل جوار جاورنا به أحد من براياك، وفي كل رحم من أرحامنا، ومع كل قريب من أقاربنا، ومع عموم أمة نبيك محمد، علمت في كل ذلك وفيما وراءه قلة بضاعتنا في الأدب، فارحمنا رحمة تهب لنا بها يا أكرم من وهب حظا وافرا من حسن الأدب، حتى تكشف عنا الحجاب، حتى تدخلنا من أوسع باب، حتى تفضي بنا إلى فسيح الرحاب، حتى تجلسنا مجالس الأحباب الأطياب من أهل حضرات الاقتراب الذين دارت عليهم كؤوس الشراب من معارف معاني حقائق شهودك يا وهاب. اللهم فشرفنا بكشف الحجاب عن سمير حضرة قاب، وأدخلنا عليك من هذا الباب. يقول، وهي علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل إليها إلا بذوق ووجدان، فلو فرضنا في عالم حسنا أردنا أن نتوصل إلى الذوق الحسي فضلا عن الذوق الروحي الغيبي المعنوي، لو أردنا أن نتوصل للذوق الحسي ما توصلنا إليه بواسطة كثرة الكلام ولا بواسطة التأليف ولا قراءة الكتب. على سبيل المثال ضرب لك مثل حلاوة السكر، هل السكر حالي؟ قال نعم، صف لي حلاوة السكر. أصف لك حلاوة السكر؟ طعم حالي، كيف طعم حالي؟ ما حلاوة السكر؟ أجلس معك إلى بكرة بعد بكرة ما تعرف ولا قدر أعلمك. الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة التفاح، تفاح حالي، قال في بعض تفاح حالي، سكر حالي، الفرق بين حلاوة هذا حالي، كنت طعمه ما هو مثل هذا، هو يختلف في إيش كذا. أحيانا يجي طعم تفاح قريب في حموضة، الحموضة كيف الفرق بين الحموضة والحلاوة؟ هذا ذوق. تعال هنا خذ تفاحة ذوقها، طعمت بس خد هذا سكر. طعم عرفت الفرق خلاص انتهت المسألة. هل تحتاج تعليم؟ ما تحتاج. لكن قبل أن تذوق مشكلة من المشاكل ما نقدر نعلمك، ما نقدر نفهمك، تذوق. إذا قد ذوقت انتهت المسألة وعرفت الفوارق وعرفت الطعم وعرفت الذوق. ومن دون ذوق ووجدان كيف تعرف حقائق العرفان ومعاني القرب من الرحمن وصفوة اليقين وامتلاء الجنان بذلك النور؟ إنها مجالات ذوق ووجدان تعرض لها وتذوق حتى يذيقك الله تبارك وتعالى. يقول: فمن ذاقه عرفه، من ذاقه السكر عرف حلاوته. قال: وخذ هذه العلوم التي نتحدث عنها، العلوم الذوقية التي هي علوم خيار الأمة ورثوها من نبي الأمة، علوم الوراثة، ما يتأتى تحصيلها مع وجود الرغبة في الدنيا في القلب والإخلال بتقوى الله أبدا. إذا متركز في قلبك رغبة في مظاهر ما زهدك الله فيه، ما لك وسيلة إليها. اقرأ كتب جميعا للذوق من أول من ألف إلى ما ألف اليوم ولن تذوق. ها، وما دام عندك خلل في تقوى الله لا تبالي بمعصيته، لا تبالي بترك فريضته، لا تبالي بمخالفة أمره، فلن تنال نصيبا من هذا العلم قط، بخلاف بقية العلوم. كل العلوم الأخرى يمكن بلا تقوى تحصلها وتكون ممتاز فيها وماهر فيها وتنال درجة الامتياز، لكن هذه العلوم الذوقية ما يتأتى حصول الذرة منها، فضلا عن أن يطول باعك فيها أو يرسخ قدمك فيها إلا بعد تقوى الله وخلو القلب عن محبة الدنيا. قال: يكفيك هذا علامة على شرف هذه العلوم، فبقية العلوم حتى إبليس يعرفها. أي تبغى؟ تبغى فقه عنده. من كم من أبواب الفقه دخل على الناس، بغيت إيش عنده؟ حتى علوم التوحيد عنده. إيش تبغى معه؟ علوم اللغة ما عنده. إيش تبغى من العلوم موجودة حتى عند إبليس بنفسه؟ لكن هذه العلوم ما عنده منها شيء. لو عنده منها شيء كان أول من سجد لآدم، بيسابق على السجود لآدم، لكن ماشي عنده ضدها وأجاب إيش؟ أنا خير منه. هذا حجابه، ما عنده شيء من هذا العلم. هذا العلم مخصوص بأهل تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم اجعلنا من المتقين وألحقنا بهم. يقول بعد ذلك: جميع العلوم الأخرى حسن استعمالها وتنفيذها في النفع الخالص للبرية لا يكون أيضا إلا بهذا العلم. إذا وجد هذا العلم حسن استعمالك، فمن لم يكن عنده التقوى وزاد في الدنيا أي علم كان لا يحسن استعماله، وإن كان هو ممتاز فيه لابد أن يصاحبه الخلل في كيفية الاستفادة والإفادة منه وتسييره في العالم حتى يكرم بنصيب من التقوى، فيصير استخدامه لمختلف العلوم نفع بلا ضرر وخير بلا شر وسعادة بلا شقاوة. وإلا فكم جنت علوم الناس واجتهاداتهم عليهم وجلبت لهم مصائب وشقاء وعنة كثيرة. يقول: اذكر قصة غريبة في شان حال العلماء. يسرد لكم هذه القصة وهي موسعة في كتاب الحلية لأبي نعيم عليه رحمة الله تعالى، ذكر طرف منها هنا يتعلق ما فيما هو بصدده. قصة سفر بعض أهل العلم مع حاتم الأصم. يقول: أخبرنا أبو عبد الله الخواص، كان من أصحاب حاتم، قال: دخلت مع أبي عبد الرحمن حاتم الأصم الري ومعه 320 رجل يريدون الحج من أهل التربية والتزكية، قال عليهم الصوف وزرماناقات مظاهر الزهد، وليس معهم جراب ولا طعام من قوة ثقتهم وتوكلهم مطمئنين قلوبهم. فاجتمعوا كلهم على قدم التوكل الصادق من دون التفات ولا تشوف لما في أيدي الناس ولا شيء من ذلك. فدخلنا الري على رجل من التجار متنسك يحب المتقشفين فأضافنا تلك الليلة. فلما كان من الغد قال لحاتم، يقول لحاتم الأصم، يقول يا حاج يا أبا عبد الرحمن ألك حاجة؟ فإني أريد أن أعود فقيها لنا هنا عليل، فقيه مريض موجود هناك أروح أزوره عيادة له. قال حاتم إن كان لكم فقيه عليل فعيادة المريض لها فضل، وهذا فقيه من الفقهاء، من حقه أن نزوره وأن نعوده أولى من حق غيره، والنظر إلى الفقيه عبادة، وأنا أجي معك. وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري مريض قاضي، فقال سر بنا يا أبا عبد الرحمن. فجاءوا إلى الباب، فبدأ ينكر إذا باب مشرف حسن، بقي حاتم متفكر في نفسه يقول باب عالم على هذا الحال. طيب، ثم أذن لهم فدخلوا، فإذا دار قورة وإذا بزة يعني أقمشة أغطية ومنعا وستور وجمع من الغلمان. بقي حائر متفكر حاتم الأصم، بقي حاتم متفكر. دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه، فإذا بفرش وطيئة ذاه راقد عليها وعند رأسه غلام بيده مذبة مروحة. قعد الرازي يسأله، حاتم قائم، أم إليه ابن مقاتل اقعد أنا اقعد. قال لا أقعد. قال له ابن مقاتل لعل لك حاجة. قال نعم عندي حاجة. قال ما هي؟ قال مسألة أسألك عنها. قال سلني. قال فقم فاستوي جالسا حتى نسألك، كيف أنت مضطجع هكذا نسألك عن العلم. أمر غلمانه يحملوه يزول أنه مريض، أسندوه جلس. قال حاتم علمك هذا من أين جئت به؟ قال له الثقات حدثوني به، مشايخي الثقات اللي حدثوني بهذا العلم. قال عن من؟ قال عن أصحاب رسول الله، ثقات من التابعين اللي حصلناهم حدثونا بهذا العلم عن رسول الله. قالوا أصحاب رسول الله عن من؟ قال عن رسول الله. قالوا الرسول الله عن من أين جابه؟ قال عن جبريل. قالوا جبريل عن من؟ قال عن الله. قال حاتم ففيما أداه جبريل عن الله إلى رسول الله، وأداه رسول الله إلى أصحابه، وأداه أصحابه إلى الثقات، وأداه الثقات إليك، هل سمعت في العلم من كان في داره أميرا ومنعته أكثر كانت له المنزلة عند الله أكثر؟ في هذا العلم اللي ورثت شيء من هذا؟ قال لا. قال فكيف سمعت؟ إيش سمعت من ذا العلم اللي حدثوك الثقات عن الصحابة عن النبي عن جبريل عن الأيش قالوا لك؟ قال سمعت من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كان له عند الله المنزل أكثر. قال حاتم فأنت بمن اقتديت؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه الصالحين والصالحين أم بفرعون ونمرود أول من جنى بالجص والآجر؟ يا علماء السوء، مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيها يقول العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شر منه. وخرج من عندي فازداد ابن مقاتل مرضا، لكن المرض الثاني مرض صح، هذا مرض صحة، مرض صحة قلب، مرض هم بأمر التزود والآخر، هذا ثاني، هذا المرض خلاص تضاءل حق الأعضاء روح الآن، جاء مرض الهم بالآخر ذو علامة الصحة القلبية. بلغ أهل الري انتشر الخبر ما جرى بين حاتم وبين ابن مقاتل، يو جماعة من أهل الري قالوا له تعال يا أبا عبد الرحمن بقزوين عالم أكثر شيئا من هذا، وأشاروا به إلى الطنافسي، فسار إليه متعمد دخل عليه رحمك الله. أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني أول مبتدأ ديني ومفتاح صلاتي، كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: نعم وكرامة، مرحبا، نعلمك الوضوء. يا غلام هات إناء فيه ماء. جاوله بالماء، قعد التنافسي، توضأ ثلاثا ثلاثا، قال: هكذا فتوضأ. فقعد حاتم توضأ ثلاث ثلاث، بصل غسل الذراعين، صلى أربع أربع، غسل الذراعين أربع. قال التنافسي: يا هذا أسرفت، مكروه هذا في الوضوء، ليش أسرفت؟ قال: حد في ماذا أسرفت؟ قال: غسلت ذراعيك أربعا، إنما السنة ثلاث، ما تغسل أربع. قال: يا سبحان الله، أنا في كف ما أسرفت وأنت في هذا الجمع كله لم تسرف؟ الوضوء اللي جمعت الأشياء ما تحتاج إليها ولا ما تسرف، ماش إسراف؟ كف ما إسراف؟ هذا ما هو إسراف؟ علم التنافسي أنه أراده بذلك ولم يرد منه التعلم، ما قصده يتعلم الوضوء، قد يعرف الوضوء. دخل البيت ولم يخرج إلى الناس 40 يوما من همه في أمر حاله وذكر لمصيره وترتيبه لحياته من جديد. كتب تجار الري وقزوين ما جرى بينه وبين ابن مقاتل التنافسي إلى تجار بغداد، وهو ماشي في الطريق إلى إلى الحج. لما دخل بغداد اجتمع إلى بغداد، قالوا: يا أبو عبد الرحمن، أنت رجل ألكن أعجمي، لسانك ما هي قوية، ما هي قوية في النطق بالعربية، ليس يكلمك أحد إلا وقطعته، حجتك قوية بلسانك اللكنة ذي تخرس الفقهاء والعلماء والبلغاء والفصحاء، كلهم يقفون أمامك، ما أحد يقدر يتكلم معك إلا تظهر عليه. قال: معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي. إيش معك؟ أي شيء هي؟ قالوا له. قال: أفرح إذا أصاب خصمي، أفرح من قلبي إذا أصاب خصمي. الله الله، إيش القلب هذا؟ هذا قلب يعرف الله، هذا قلب يريد الله، هذا قلب ما يعادي، ما يعادي إلا في الله من أجل. يفرح إذا أصاب خصمه، قصده الناس يصيبون. قال: أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ، ينازلني حزن لما يخطئ، وأحفظ نفسي ألا أجهل عليه، ما سب ولا زيد عليه كلمة ولا أكذب عليه في شيء أبدا، أحفظ نفسي ألا أجهل عليه، ما أرفع صوتي ولا أسيء إليه باحتقاره ولا بتجاوز الحد في نصحه أبدا، فأنا أحفظ لساني من الجهل عليه، وأنا أفرح إذا أصاب وأحزن إذا أخطأ. وبهذا صار حاله هكذا. بلغ ذلك أحمد بن حنبل عنده في بغداد، قال: سبحان الله، ما أعقله، يعني جمع حقيقة الشيء في هذه الخصال ثلاثة حقيقة وأسباب النصر، سبحان، ما أعقله. لما دخلوا عليه إن أحمد قال: يا أبا عبد الرحمن، قال: يا أبا عبد الرحمن، ما السلامة من الدنيا؟ قال حاتم: يا أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال، لا تسلم من شر هذه الدنيا وتحصل خيرها إلا بأربع خصال. قال: أي شيء هي يا أبا عبد الرحمن؟ قال: تغفر للقوم جهلهم، واحد يسبك، واحد يتكلم عليك، واحد يغتابك، واحد يذيك، واحد ينم عليك، واحد يشيل عليك شيء، واحد يظلمك، واحد، تغفر للقوم جهلهم، تسامحهم، تعفو عنهم، لا تخلي في نفسك نار توقد من البغض ومن التحامل، تؤدي إلى حسد، تؤدي إلى حقد، وما بتسلم من الدنيا إلا أغفر لهم جهلهم. ها، كما أبو ضمضم قال صلى الله عليه وسلم: ما يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وما أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل فقير ما عنده شيء من الدنيا، يصبح الصبح يقول: يا رب، ما عندي شيء أتصدق به على عبادك، لكن هذا عرضي أبحت لهم، تصدقت به عليهم، من قال في شيء وتكلم شيء فهو مسامح، هو معفو عنه، لا تؤخذه من قبلي، من قبلي لا تؤخذهم يا رب، خلاص أنا تصدقت عليهم بعرضي. قال: تغفر للقوم جهلهم، واحد، وتمنع جهلك عنهم، لا ترفع أنت صوتك بغير حق على أحد، ولا تمد يدك، ولا تشيل حق أحد، ولا تسب، ولا تغتاب، تمنع جهلك عنهم، وتبذل لهم شيئك ما عندك مما يتيسر لك أعط، وتكون من شيئهم آيسا، تيأس مما في أيديهم. إذا أخذت الأربع الخصال سلمت من الدنيا وتخرج منها سالم. تغفر للقوم جهلهم وتمنع جهلك عليهم، وتبذل لهم شيئك وتكون من شيئهم آيسا. فإذا كان هكذا سلمت. ثم سار إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. اقرأ. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكر بكلمة إنما فينتفي العلم عمن لا يخشى الله، كما إذا قال إنما يدخل الدار بغدادي ينتفي دخول غير البغداد الدار. فلاح لعلماء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبة المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى. قال أبو يزيد رحمه الله يوما لأصحابه: بقيت البارحة إلى الصباح أجهد أن أقول لا إله إلا الله، ما قدرت عليه. قيل: ولما ذلك؟ قال: ذكرت كلمة قلتها في صبايا فجاءتني وحشة تلك الكلمة فمنعتني عن ذلك. وأعجب ممن يذكر الله تعالى وهو متصف بشيء من صفاته، فبصفاء التقوى وكمال الزهادة يصير العبد راسخا في العلم. قال الواسطي: الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب في سر السر، فعرفهم ما عرفهم وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادات، فانكشف لهم من مدخور الخزائن ما تحت كل حرف من الكلام من الفهم وعجائب الخطاب، فنطقوا بالحكم. وقال بعضهم: الراسخ من اطلع على محل المراد من الخطاب. وقال الخراز: هم الذين كملوا في جميع العلوم وعرفوها واطلعوا على همم الخلائق كلهم أجمعين. وهذا القول من أبي سعيد لا يعني به أن الراسخ في العلم ينبغي أن يقف على جزئيات العلوم ويكمل فيها، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان من الراسخين في العلم، ووقف في معنى قوله تعالى: وفاكهة وأبا، وقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا إلا تكلف. ونقل الوقوف في معنى الأبي. الوقوف في معنى الأبي الأبي كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. العبارة هنا أنه كان من أبي بكر، وعندك تقدمت أنه. وإنما عنا بذلك أبو سعيد ما يفسر أول كلامه بآخره، وهو قوله: اطلعوا على همم الخلائق كلهم، لأن المتقي حق التقوى والزاهد حق الزهادة في الدنيا، صفى باطنه وانجلت مرآة قلبه ووقعت له محاذات بشيء من اللوح المحفوظ، فأدرك بصفاء الباطن أمهات العلوم وأصولها، فيعلم منتهى أقدام العلماء في علومهم وفائدة كل علم. والعلوم الجزئية متجزئة في النفوس بالتعليم والممارسة، فلا يغنيه علمه الكلي أن يراجع في الجزئي أهله الذين هم أوعيته، فنفوس هؤلاء امتلأت من الجزئي واشتغلت به وانقطعت بالجزئي عن الكلي. ونفوس العلماء الزاهدين بعد الأخذ مما لا بد لهم منه في أصل الدين وأساسه من الشرع أقبلوا على الله وانقطعوا إليه وخلصت أرواحهم إلى مقام القرب منه، فأفاضت أرواحهم على قلوبهم أنواراً تهيأت بها قلوبهم لإدراك العلوم، فأرواحهم ارتقت عن حد إدراك العلوم بعكوفها على العالم على العالم الأزلي، وتجردت عن وجود يصلح أن يكون وعاء للعلم، وقلوبهم بنسبة وجهها الذي يلي النفوس صارت أوعية وجودية تناسب وجود العلم بالنسبة الوجودية، فتألفت العلوم وتآلفها وتألفتها العلوم بمناسبة انفصال العلوم باتصالها باللوح المحفوظ، والمعنى بالانفصال معني والمعني بالانفصال انتقاشها في اللوح لا غير، وانفصال القلوب عن مقام الأرواح لوجود انجذابها إلى النفوس، فصار بين المنفصلين نسبة اشتراك موجب للتآلف، فحصلت العلوم لذلك، وصار العالم الرباني راسخا في العلم. أوحى الله تعالى في بعض الكتب المنزلة: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به، ولا في تخوم الأرض من يصعد به، ولا من وراء البحار من يعبر فياتي به، العلم مجعول في قلوبكم، تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين، وتخلقوا إلي بأخلاق الصديقين، نهر العلم من قلوبكم، أظهر العلم من قلوبكم حتى يغبطكم يغطيكم أو يغمركم ويغمركم، فقد عملت مع أبيكم آدم ذلك، قد سألت الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولكني علمت آدم، فأي ملك علمه ومن من هؤلاء أرسلته إليه، من أين علمته ذلك؟ أنا توليت تعليمه مما أودعته فيه، مما أكننته في روحه، مما أودعته من السر في قلبه ونورانية باطنه، فعلمته بذلك الأسماء كلها. فإذا تأدبتم معي وصدقتم في القيام بحق عبوديتكم لي علمتكم كما علمت أباكم آدم من غيري واسطة هذا السبب الحسي، وذلك بانجلاء مرآة البصيرة، فإن قلب الإنسان قابل لأن تنتقش فيه حقائق الأمور ومعاني العلوم، ولكن يمنع ذلك كدورة فيه أو حجاب مزدل بينه وبين الصورة أو توجه إلى غير الجهة أو الجهل بكيفية التوجه. فبواحد من هذه الأربعة أو بنقص في أصل ذاك القلب فكان السبب الخامس يحصل الحجاب. ففي بداية ما يخلق الله هذا الإنسان يخلقه غير عالم بشيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم بدأ جود الحق تعالى يظهر على هذا الإنسان تهيؤات بعد تهيؤات، أولها في عالم الحس يسلط عليه شهوة الطعام والشراب، وما كان يعرف هذه الشهوة وهو في بطن أمه، ما كان يعرفها، ولما خرج من بطن أمه علمها مباشرة ركبت فيه، فأخذ يفتح فمه ويريد أن يمص ويريد أن يبلع، ويبدأ عنده السمع فقط، ثم ينفتح البصر بعد أيام، ويبدأ ينظر إلى عالم الحس ويكبر شيئا فشيء، فيبدأ يفرق بين الأصوات ويشعر بمعنى الحنان بينه وبين الأم، بينه وبين المربي له، ويبدأ بعد ذلك يفرق بين الناس بين الأب والأم، وينفتح على ظواهر الدنيا. لا يزال في كل هذه المرحلة إلى قرب أوان البلوغ ما تتهيأ سريرته وقلبه لانتقاش صور الحقائق فيها لنقصان فيها. لكن عند ذلك بعدما يكرم أول بالتمييز ويقرب للتهيؤ لانجلاء الحقائق وانتقاش المعاني في القلب، يبدأ إشارة التكليف بادئة عليه، ويدخل إلى دائرة التكليف وقد هيأ قلبه لأن تنتقش فيها الحقائق من حيث التكميل لهذا القلب والاستعداد. لكن مثل المرآة تماما، المرآة قبل أن يتم صناعتها ويتم إكمال تهيئتها ما تقبل ظهور الصورة فيها، لكن بعد أن تكمل مثل قلب الإنسان إذا قد بدأ يدرك المعاني وتتضح له ما وراء الحس مما يفارق به مدارك الحيوانات ومدارك المحجوبين عن الحق، لما يعلم أن من وراء هذه الشهادة غيب ووراء الحس معنى، يتهيأ القلب لفهم المعاني، فيمنع أيضا ظهور الصورة في المرآة إما حجاب مسدل بين الصورة والمرآة. فإذا كان هذا الكأس وهذه المرآة لكن أسدلنا حجاب بينهما، لا يمكن أن تظهر صورة الكأس في المرآة حتى نزيل هذا الحجاب، وقد يكون كدورة في المرآة طرأت عليها فغطتها، وهي كدورة الشهوات والذنوب والمعاصي إذا طلعت على القلب. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إن القلب ليصدأ كما يصدأ الحديد. وقد يكون من غير الران والصدى ومن غير حجاب الصورة التي نريد تطلع في جانب وهذه في جهة أخرى، ما تطلع أبدا، لابد من مواجهة ومقابلة. وأحيانا يكون عدم العلم بكيفية المواجهة والمقابلة سبب لأن لا تنتقش الصورة، فهذه الأسباب الخمسة هي التي منعت قلوب جميع المحجوبين عن إدراك حقيقة عظم الله، عظمة الله رب العالمين، ولذا لم يحظوا بسجود القلب لله. فإذا انتهينا من شأن ما لا عيب على الإنسان فيه أو ما لا ملامة لكونه صبي صغير، ما هناك إشكال. لكن بعد ذلك الكدورة والصداء من كسبه، فعليه أن يصلح كسبه حتى يجلي بذكر الله تعالى وبطاعته الصداء عن مرآة قلبه. والحجاب مزدل من اعتقاد باطل أخذه في صباه، تصور خاطئ رسخ في ذهنه يحجبه عن ظهور الصورة، عن ظهور الحقيقة. وإما أنه جاهل بكيفية تزكية النفس وتطهير القلب والتوجه الصادق إلى الله، فعليه أن يقصد المشايخ المربين المسلكين حتى يعلم التوجه. ثم بعد ذلك عليه أن يواجه، علم أن يواجه المطلوب، وذلك هو توجه القلب للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فإذا عكف على ذكره مع طاعته وتقواه سبحانه وتعالى عملا بأمره وانتهاء عن زجره، حصل توجه المرآة نحو الصورة المطلوبة فظهرت واضحة. وهكذا الحقيقة، حقيقة عظمة الله جل جلاله وسر ألوهيته، يبدو للقلب وينطبع فيه إذا كان القلب صادق التوجه إلى الله عدا أن علم كيفية التوجه ونحى الحجاب المانع واصطهر القلب من الصدى والكدورة التي تعلق به. تنقى عن الأخلاق الذميمة، تحلى بالأخلاق الحميدة، زكى النفس وطهرها، لازم الذكر وأقبل على الله بكليته، فهناك يكون بروز العلم الغيبي. وهذا خلاصة ما يتكلم عنه الشيخ وما يذكره، ويعلمنا أن الذي ينكشف لأرباب القلوب من حقائق عظمة الله وصحة الشرع المصون وحقائق الآخرة ليس التفصيلات والجزئيات، ولهذا يحتاجون في الرجوع في تفصيل وجزئيات كل علم إلى أوعيته، إلى المتخصصين فيه، فيرجعون إليهم في استفسار واستبيان لشيء من تفاصيله وجزئياته. أما حقائقه وكلياته الكبرى فمعهم وعندهم، وهم الذين أخذوها من معدنها من فوق، وصاروا غير مقلدين فيها، بل أخذوها بالمعاينة بعد المجاهدة. فجاهد تشاهد، واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن لما كان الطريق شاق وفيه على النفس صعوبة، أعرض عنه أكثر الناس ودوروا العلم من غير هذا الباب، فما حصلوا الحقائق الكلية ولا تلك الأنوار الساطعة المضية، وما حصلها إلا أرباب المجاهدة وحدهم وأرباب الزهادة وأرباب التقوى. ألحقنا الله بهم وجعلنا معهم ومنهم، آمين اللهم آمين. ثم بعد ذلك كلا يؤتى نصيبه من ذلك العلم، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يحيط بالعلم كل أحد من الخلق كائنا من كان، ولا أعلمهم ولا أفضلهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا أنها نسب ورتب يهبها الله من يشاء، كل له منها نصيب على حسب استعداده وعلى نفسه. فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا فهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، يا باسط موائد التفهيم والتعليم، يا علي يا عظيم يا منان يا وهاب يا فتاح يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله. علمنا من لدنك علما وآتنا منك فهما. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، يا وهاب يا غني. هذا من دعوات الشيخ أبي بكر بن سالم، ومن أراد منكم فليلح على الله به وليدعو الله به وليقول: اللهم إني أسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، يا وهاب يا غني. اقرأ. فالتأدب بآداب الروحانيين حصر النفوس عن تقاضي جبلاتها وقمعها بصريح العلم في كل قول وفعل، ولا يصح ذلك إلا لمن علم وقرب وتطرق إلى الحضور بين يدي الله تعالى، فيتحفظ الحق للحق، فيتحفظ بالحق للحق. الله الله. أخبرنا شيخنا أبو نجيب عبد القادر الكاهر السهروري شهر وردي إجازة بسنده عن حسان بن عطية قال: بلغني أن شداد بن أوس رضي الله عنه نزل منزلا فقال: أتونا بالسفرة نعبث بها، فأنكر منه ذلك، فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها ثم أزمها غير هذه، فلا تحفظوها علي. فمثل هذا يكون التأدب بآداب الروحانيين، مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما قد علمتم. وقد ورد في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ربما سبقكم بالعلم. قلنا: يا رسول الله، كيف سبقنا بالعلم؟ قال: يقول: اطلب العلم ولا تعمل به حتى تعلم به، فلا يزال الطالب في العلم قائلا وللعمل مسوفا حتى يموت وما عمل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث اللي رواه الخطيب في الجامع لأداب الراوي والسامع، وجاء بلفظ إن الشيطان يسبعكم بالعلم. قالوا كيف يسبعنا به؟ قال لا يزال العبد للعلم طالبا والعمل تاركا حتى يأتيه الموت. هل يضحك عليكم؟ قرأ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. وقال الحسن إن الله تعالى لا يعبأ بذي علم ورواية، إنما يعبأ بذي فهم ودراية. فالعلوم، فعلوم الوراثة، فعلوم الوراثة مستخرجة من علم الدراسة. ومثال علوم الدراسة كاللبن الخالص السائغ للشارب، كاللبن الخالص السائغ للشاربين. ومثال علوم الوراثة كالزبد المستخرج منه، فلو لم يكن لبن لم يكن زبد، ولكن الزبد هو الدهنية المطلوبة من اللبن، والمائية في اللبن جسم قام به روح الدهنية، والمائية بها القوام. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أي من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام. فالإحياء بالإسلام هو القوام الأول والأصل الأول. والإسلام علوم، وهي علوم مباني الإسلام، والإسلام بعد الإيمان نظرا إلى مجرد التصديق، ولكن للإيمان فروع بعد التحقق بالإسلام، وهي مراتب كعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقد يقال التوحيد والمعرفة والمشاهدة. فللإيمان في كل فرع من فروعه علوم، فعلوم الإسلام علوم اللسان، وعلوم الإيمان علوم القلب. علوم القلب، جعلنا الله وإياكم من أهل القلوب. آمين. هذا سيدنا شداد بن أوس، قال ائتوا لنا بالسفرة، قال نعبث بها. ايش الكلمة هذا عجيب يا بابا. قال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها ثم أزم، غير هذه خرجت فلا تحفظوها عني. كلماتي من يوم أسلمت كنت مضبوطة، ما أخرج الكلمة إلا في محلها، وهذه جاءت على علاتها، على وجه المزاح والانبساط مع جماعته، فأنكروها منه لعلو مقامه. فقال من يوم أسلمت كل كلمة مزمومة أزمها بخضامها، غير هذه فلا تحفظوها عني. فانظر كيف يفعل الإسلام في أصحابه، زمون وأنت ولدت في الإسلام ولا شي زمام للكلام حقك، وين الزمام؟ اضبط أي كلمة تخرج منك وما تقصد بها وأي نوعه، مرضية أو غير مرضية، اضبط كلماتك ترى نفحات ربك واصلة إليك. بعد ابن مسعود يقول ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده، إنما يدخل الدار بغدادي، يعني غير البغدادي ما يدخل الدار. فكذلك غير الخاشي لله ما يكون عالم، العالم من خشي الله. من هنا قالوا رأس الحكمة مخافة الله. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ثم علوم القلوب لها وصف خاص ووصف عام. فالوصف العام علم اليقين، وقد يتوصل إليه بالنظر والاستدلال، ويشترك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة. وله وصف خاص يختص به علماء الآخرة، وهي السكينة التي أنزلت في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فعلى هذا جميع الرتب يشملها اسم الإيمان بوصفه الخاص، ولا يشملها بوصفه العام. فبالنظر إلى الوصف الخاص اليقين ومراتبه من الإيمان، وإلى وصفه العام اليقين زيادة على الإيمان. والمشاهدة وصف خاص في اليقين، وهو عين اليقين. وفي عين اليقين وصف خاص وهو حق اليقين. فحق اليقين إذن فوق المشاهدة، وحق اليقين موطنه ومستقره في الآخرة. وفي الدنيا منه لمح يسير لأهله، وهو من أعز ما يوجد من أقسام العلم بالله، لأنه وجدان. فصار علم الصوفية وزهاد العلماء نسبته إلى علم علماء الدنيا الذين ظفروا باليقين بطريق النظر والاستدلال، كنسبة ما ذكرنا من علم الوراثة والدراسة. علمهم بمثابة اللبن، لأنه اليقين والإيمان الذي هو الأساس. وعلم الصوفية بالله تعالى من أنصبة المشاهدة، وعين اليقين وحق اليقين، كالزبد المستخرج من اللبن. ففضيلة الإنسان بفضيلة العلم ورزانة الأعمال على قدر الحظ من العلم. وقد ورد في الخبر فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. والإشارة في هذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء والنكاح والطلاق والعتاق، وإنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى وقوة اليقين. وقد يكون العبد عالما بالله تعالى ذا يقين كامل وليس عنده علم من فروض الكفايات. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة. وقد كان علماء التابعين فيهم من هو أقوم بعلم الفتوى والأحكام من بعضهم. روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن شيء يقول سلوا سعيد بن المسيب، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول سلوا جابر بن عبد الله، وقال لو نزل أهل البصرة على فتياه لوسعهم، وكان أنس بن مالك يقول سلوا مولانا الحسن فإنه قد حفظ ونسينا. فكانوا يردون الناس إليهم في علم الفتوى والأحكام، ويعلمونهم حقائق اليقين ودقائق المعرفة، وذلك لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابعين. صادمهم طراوة الوحي المنزل، وغمرهم غزير العلم المجمل والمفصل، فتلقى منهم طائفة مجملة ومفصلة، وطائفة مجمله دون مفصلة، وطائفة مفصله دون مجملة. والمجمل أصل العلم ومطلقه المكتسب بطهارة القلوب وقوة الغريزة وكمال الاستعداد، وهو خاص بالخواص. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلهذه السبل سابلة، ولهذه الدعوات قلوب قابلة، فمنها نفوس مستعصية جامدة باقية على خشونة طبيعتها وجبلتها، فلينها بنار الإنذار والموعظة والحذار. ومنها نفوس زكية من تربة طيبة موافقة للقلوب قريبة منها، فمن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاه بالموعظة، ومن كان قلبه ظاهرا على نفسه دعاه بالحكمة. فالدعوة بالموعظة أجاب بها الأبرار. الدعوة بالموعظة يكفي عليه. فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، يعني العابد على غير علم، العالم العابد كفضلي على أمتي. الله، هذا جاء في رواية الترمذي بفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال الترمذي حديث حسن غريب. ويذكرون في بعض طرق السناد ضعف حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، في رواية كفضلي على أدنى رجل من أمتي، وفي هذه الرواية كفضلي على أمتي، قصد أن العلم المأخوذ من أصله القائم على وجهه أنفع للإنسان وأرفع لدرجته عند الرحمن من كثرة العبادة بلا علم. ولن يغني العلم بدون إقامة العبادة على وجهها المطلوب للحق تبارك وتعالى. لو كان جماعة من الصحابة يردون المستفتين عن بعض تفاصيل العلوم في المسائل إلى بعض التابعين، يقول سلوا فلان سلوا فلان، ولكن كانوا يعلمونهم حقائق اليقين والمعارف بالحق تعالى كما تلقوها من معدنها من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولوا كان عبد الله بن عباس يقول سلوا جابر بن عبد الله، يقول إنه في هامش النسخة أن الذي يقول هذا ما هو عبد الله بن عباس، يقول جابر بن زيد أبو أشعث من الصحابة يقول سلوا جابر بن عبد الله، يردهم إليه لأن سيدنا ابن عباس ممن رسخ قدمه وجمع بين قوة العلم في الجمل وفي الجزئيات والتفصيل، وفقهه الله في الدين، فكان مرجع للصحابة وللتابعين في أخذ العلوم الظاهرة والباطنة، عبد الله بن عباس. وبذلك لقب حبر الأمة وترجمان القرآن، خص بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل الكتاب. قال: من ضاع جزء من عمره في لهو أو معاصي هل له سبيل إلى تحصيل مثل هذه العلوم؟ إذا أقبل وتوجه له سبيل كبير، سبيله الأوبة إلى الرب وتعلم الأدب والمشي على المسلك الأطيب حتى يفوز بالطلب فوق الطلب. ولا الكافر له بإسلامه ووجهته إلى الله سبيل لتحصيل هذا العلم، فكيف بالمسلم العاصي إذا صدق في توبته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى؟ ومن أهل هذا العلم من كان في قطع الطريق كالفضيل بن عياض، ومن كان في ملك الدنيا كإبراهيم بن أدهم وغيرهم، ومن كان في غفلته ولهوه كسيدنا بشر الحافي، وهؤلاء من أئمة أهل هذا العلم في تلك القرون الأولى، صار يستشفى القلوب، تستشفى القلوب بكلماتهم وإرشاداتهم بعد أن انتقلوا من ذاك الحضيض إلى أوج ذاك الصدق مع الرحمن، ففتح على قلوبهم وأكرمهم سبحانه وتعالى بما هو أهله. مر المار من الصالحين وإذا بمظهر له شغال عمال في بيت بشر الحافي، والجواري عنده والأغاني لديه والغفلة زائدة، ومر في الليل فدق على قصر، باب قصر دق، فجاءت بعض الجواد يشرف، نعم من؟ قال لا أنا ما تريد، قال أسأل هذا البيت هذا القصر لعبد أو لسيد أو لحر؟ تقول إيش يا أبله، هذا بيت هذا لحر ابن حر ابن حر. فرح قال أنا قد علمت يعمل هكذا له هكذا، راح يمشي. رجعت إليه وقد أثر الرسالة وصل إلى القلب هناك، دقت هذا الرجل الصالح تنبيهه وتذكيره مع وجهته إلى الله، أثر وصل للقلب فوق. من من من من كان بالباب؟ قالت الرجل أبله مجنون. ما قال؟ قالت يجيب كلام ما له معنى، إيش يقول؟ قالت قال لي هذا البيت هذا قصر لحر أم لعبد؟ قال إيش قلتي؟ قال قلت له لحر ابن حر ابن حر. فقال قد علمت، ما كان يفعل هكذا إلا وهو تأثر قلبه. قال أين الرجل أين الرجل؟ ترك اللهو اللي عنده قلبه، قام يجري خرج بلا نعال، يمشي يجري حتى أدرك شايب يمشي. قال أظن هذا أنت مريت على بيت هنا قبل قليل؟ أنا قال نعم. ما وجدت فيه؟ قال وجدت فيه الغفلة عن الله، وكأنهم ما عرفوا لما خلقهم ولا مرجعهم إليه. فما فعلت؟ قال طرقت الباب سألتهم على هذا لحر أم لعبد؟ قال فما قالوا لك؟ قال قالوا لي لحر ابن حر ابن حر. قال كذبوا بل لعبد ابن عبد ابن عبد، وأكب عليه يقبله. قال تبت إلى الله، مد يدك، أنا عبد ابن عبد ابن عبد، ربي سيدي ومالكي ومالك كل شيء، هذا اللي أنا غفلت والهتني نفسي حتى وقفت نفسي هذا الموقف، كأن لا رب لي وكأن لا مرجع إليه. فتاب على يده رجع، قال يلا توبة، من بيستقيم ويمشي ما إلا برا، ما عادش كلام ثاني، وأقبل على الله. فصار يمشي حافي، يقولون له البس النعال، قال ساعة الصلح بيني وبين ربي وأنا حافي، فأحببت أبقى حافي خلاص. فلقب ببشر الحافي، قال ساعة الصلح حصلت شيبة، مشيت ورا وأنا حافي بلا رجل، ما عاد حب الله أمشي حافي، فسمي ببشر الحافي عليه رضوان الله. كم نفع الله به، كم فتح الله عليه، كم أعطاه، ما سمعتم؟ وواحد كان من قطاع الطريق في العراق اسمه أبو بكر بن الهوارة، اشتهر اسمه بقطع الطريق، قاطع قاعد يترقب الناس إذا خرجوا من مدينة إلى المدينة. واحد في الليل يقول لزوجته أريد أن أذهب إلى الموصل، فأيقظيني بدري في آخر الليل قبل أن يتعرض لي أبو بكر بن الهوارة، إذا تعرض لي بيأخذ ما معي، وهو تحت البيت يسمعه. ويوصي زوجته يقول أيقظيني بدري مبكر قبل أن يرحقني أبو بكر بن الهوارة. فلما نطق بهذه الكلمة تحرك قلب الرجل، قال يا ويح أبو بكر بن الهوارة، أخاف طريق المسلمين، يا هذه تركي زوجك ينام ويقوم متى ما أراد، فإن أبا بكر بن الهوارة قد تأب. التفت في مسجد هنا، راح المسجد تغسل فيه ودخل يبكي تائب إلى ربه. صادف أن في المسجد قوم من الصلحاء الأخيار أهل علم القلوب يجلسون في المسجد كل يوم ويتذاكرون بينهم ويتدارسون القرآن والعلم. جلس معهم تعلم، قال شافوا رجل غريب تعجبوا فيه، حضر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، هو قاعد ملازم المسجد يحضر معه. ثالث يوم بدأ يتكلم معهم بكلام نوراني، عجبوا فيه الرجل ذا الغريب. بعد له 3 أيام قد يعرف المعاني هذه، قالوا من الرجل؟ أهون. قال أبو بكر بن الهوارة. قالوا من؟ قال أبو بكر بن الهوارة. هذا القاطع؟ قاطع الطريق؟ قال نعم أنا هو. قالوا عجب، واليوم تتكلم معنا بهذا العلم، ما حالك؟ قال كنت عاسي لكني طرقت بابه فقبلني، طرقت بابه قبلني علمني، اليوم أنا معكم مشارككم في هذا العلم وأنا على الطريق. قال هو اللي علمكم هذا، أنا جيت لعنده طرقت بابه قبلني، دخلنا معكم كما علمكم يعلمنا. فما أكرمه لمن أقبل عليه، ويا ويح المعرضين عن الله. علم السطور بكتب بعلم الصدور، علم السطور وسيلتنا، وسيلتنا للعمل، وسيلتنا للفهم، وسيلتنا للأدب، وسيلتنا للتطبيق، وسيلتنا إلى القرب من ربنا عز وجل. فنأخذ هذا العلم بالأدب، نأخذ علم الشريعة بالتعظيم، بالإكبار، بالإجلال، بالتأدب لأهله، بالمحبة لهم، بالمودة، نعمل به، فهو وسيلتنا إلى علوم موهوبة من حضرة الله تعالى. يحصل الذوق من خزائن الرحمن التي فوق، موجود في خزائن الرحمن التي فوق. فاستفتح بالصدق يفتح، استفتح واطلبها من الوهاب يهب لك، وتعرض لذلك، تذوق تذوق تذوق حتى تذوق، يعطيك الذوق. اخضع اخشع استمع، حسن الاستماع اللي كلمك عنه من أول هذا بابك، أحسن الاستماع بكل يدك، اسمع من هنا لهنا، كلك سماع لك، وكلك انتباه، وكلك إقبال ووجهة، وبيفتح لك من الخزائن ملانة. أقول الخزائن ملانة، بيعطيك ذوق فوق ما يخطر ببالك، بس اصدق معه واستفتحه بالصدق يفتح. الصدق في جمع القلب على الله، صرف الشواغل وعدم الرضا بها كلما وردت، وردها بالارتماع على الله، ارتمي عليه، ارتمي على بابه، ارتمي على أعتاب جوده وكرمه. ديننا الحنيف الإسلام كله فيه مصاب من قبل أهله في تأثيرهم على بعضهم البعض، وفي حجبهم، في حجبهم لغير المسلمين عن فهم حقيقة الإسلام، لها تأثيرات كثيرة، سواء المنسوبين إلى المذاهب أو المنسوبين إلى التصوف والمنسوبين إلى مختلف الطوائف والاتجاهات الفكرية والسياسية والدعوية. لكل ناكث للعهد ومريد لغير وجه الرب وطامع في شيء من الدنايا تأثير سيء، فهذه التأثيرات السيئة من المسلمين ضرت بالمسلمين بعضهم ببعض، وضرت بغير المسلمين بأن حجبتهم عن فهم الإسلام. إلا أن الله لا يترك وقتا من الأوقات ينتخب فيه أصفياء أتقياء، الله يجعلنا وياكم منهم، يحفظ فيهم الخير ويحفظ بهم الخير، فيحفظ الخير لهم ويحفظ بهم على كثير من أهل الإسلام، ويفتح أبواب الخير لمن عداهم أيضا، لتوضيح صورة الإسلام وصورة الدين ليقبل الناس ومن سبقت له من الله سابقة السعادة على دين الله تبارك وتعالى. فكم من مدعي الانتماء إلى مذهب هو في مسلكه أو في عمله ومسعى من أعدى مؤسس ذاك المذهب ومقيمه، وكم من منتم إلى التصوف هو من أبعد الناس عن معنى التصوف، وكم من منتم إلى الإسلام مخالف لشرائع الإسلام بأقواله وأفعاله. ويا رحمن ويا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. الذنوب مؤثرة بضررها على الصغير والكبير، إلا أنه من رحمة الله قد يجعل الحق تعالى من التأثير بعدها إذا صحت التوبة أن يبقى هذا الذنب سبب لانكسار قلب العبد ولخشيته وخوفه من الله تبارك وتعالى، فكان الشيطان يريد أن يضره به، فلما يصدق مع الرحمن يعود إلى نفعه، وهو من أثر تبديل السيئات حسنات. وإلا فكل أحد تضره الذنوب، صغر أو كبر، عالم أو عامي، سالك أو واقف، واصل أو متوجه، ولي أو فاسق، الكل تضرهم الذنوب. معصية الله تضر كل واحد وتغير على كل واحد وتكدر على كل واحد وتقطع كل واحد، كائن من كان، كائن من كان. أصل الذنوب محط الضرر، لكن إذا جاءت عناية الله تبارك وتعالى للمذنب العاصي تعلق بمن بيده النفع والضر، فإذا صدق معه حول سيئاته إلى حسنات وانتهت المشاكل كلها، فالله يرزقنا الصدق معه. ولما ذكر الوعيد الشديد على المعاصي والذنوب قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الفاتحة بالنظر الله وعناية الله وتوفيق الله، ونجعلنا الله وإياكم في الصادقين في الموفقين وفي المقبولين، يفتح لنا أبواب العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، ويفرج كروبنا وكروب أهل لا إله إلا الله، ويرعانا بعين العناية حيث ما كنا، يسلكنا مسالك من اصطفى واجتبى في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم ولنا بالرحمة حبيبك محمد وبسر ما فتحت عليه وفتحت به على قلوب أصفيائك ممن آمن به واتبعه واهتدى بهديه. انظر إلى قلوبنا نظرة من عندك تاذن بها بفتح الباب وكشف الحجاب وإذهاب جميع الأدران وإبعاد جميع الران والثبات على حقائق الإسلام والإيمان والارتقاء إلى أعلى مراتب الإحسان والظفر بالذوق والوجدان والاعتلاء في مراتب العرفان من خواص من ارتضيت لك يا كريم يا رحمن. اللهم اجعلنا وياهم من الموفقين واجعلنا وياهم من المقبولين، ولا تسلط علينا أنفسا ولا أهواء، ولا تسلط علينا شياطين إنس ولا شياطين جن، واجعلنا ممن يرعاك في السر والعلن، يرعى أمرك ويقوم بحقك ويفوز برعايتك فيما ظهر وفيما بطن، ولا تكلنا إلى أنفسنا يا ربنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأيدنا بتأييدك وسددنا بتسديدك واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، وأصلح شؤون الأمة واكشف كروبهم. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم وجميع الأنبياء المرسلين وآلكم من أصحاب متابعينهم بإحسان يوم الدين، والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي